لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر صفات من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، وأنه لا بد وأن يقول على الله غير الحق، وما ذمه الله عز وجل به وجعل مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وأنه انسلخ من آيات الله، ضل بعد العلم، اختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، وفارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، وأن الشيطان أدركه ولحقه. قال: فهذا حال العالم المؤثر، حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة. مثل اليهود الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه، وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. صفات خطيرة جدا تنتشر انتشارا كبيرا في آخر الزمان، وذلك أن من علامات آخر الزمان نشاط الساعة كثرة الجهل وقلة العلم، ولذلك الناس يحتاجون إلى عبادة بفطرتهم، فإذا كان مع الجهل مالوا دائما إلى العاطفة، يعرضون العلم وأحكامه لأنهم لا يريدون بذل مجهود، وإنما يريدون الاتباع الأعمى لما تهواه نفوسهم. غلبة الخيال والذوق، يقعد يتخيل حاجات وتبقى هي دي الدين، ليس يرد الأمور إلى النصوص، ما يتخيله ما يهواه. ناس تقعد تتكلم كده، اللي رجع مراتب أو منازل التصوف يجد خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان، مقامات اخترعوها وجعلوها أعلى المقامات، وجعلوا الحب والخوف والرجاء والتوكل من مقامات العوام، وأما السكر والدهش والهيمان والفناء فهي مراتب الخواص وخواص الخواص. العابد الجاهل آفته من إعراضه عن العلم وأحكامه. مثال ذلك النصارى في يعني أشد الصور، العاطفة والخيال والقول على الله أيضا بغير علم، لأنه لابد أن ينحت عقيدة ما. لذلك كانت قضية التثليث وقضية الفداء، الصلب من أجل الفداء، علامات على هذا الأمر. هل نظر إلى أقوال المسيح، اللي يجمع أقوال المسيح اللي موجودة في الإنجيل الحالي ما يلاقيش فيها إشارة إلى هذا الكلام، لا إلى عقيدة الصلب في مسألة أنه لا تقبل، يعني لا يتم مغفرة الخطيئة إلا بالصلب بذبيحة إلهية، هذا ليس موجودا في كلام المسيح. وكذلك قضية التثليث والانبثاق والولادة، وأن الابن مولود من أبيه قبل كل الدهور، وأنه مساو له في الجوهر، خيالات، عشان كده يقول غلبة الخيال. والذوق والوجد أهم حاجة. هو بيلاقي ما يذوقه وما يجده. لو لقى نفسه مبسوط كده ولقى نفسه مستريح كده من غير ما يرد الراحة دي إلى الإيه؟ إلى النصوص وما تهواه نفسه. عشان كده تلاقي كتير جدا ناس كتير تعجبها الحكايات، تلاقي إقبال ضخم جدا عليها ويليها الرقائق والحاجات العاطفية اللي فيها دي، مش دي ما لا تذم هذه الأشياء القصص دي إلا أن احنا نقول إيه، لابد تكون صحيحة أو تضمن معاني صحيحة، إما وقعت إما مأخوذة من الكتاب والسنة. قصص القرآن أحسن القصص، قصص السنة ما يذكره الصالحون دون غلو. وفي نفس الوقت كما ذكرنا الموعظة الحسنة، إن في موعظة ليست حسنة، في موعظة فيها التنفير وفيها التغليظ على الناس وفيها أحيانا يعني إهمال أحكام العلم، فهي يعني يترتب عليها انحراف. لسه جالي أول امبارح سؤال من إن هو سمع بعض الوعاظ في زماننا بيقول من حمل هم الدين فلا يمكن أن ينام، وبناء عليها بعد يسأل بيقول طب ده أنا تعبت خالص من قلة النوم، ما بينامش، بينام مثلا ساعتين في اليوم بالكتير وهو متأثم انه بينام الساعتين دول كمان، وبعدين تعب جدا لدرجة انه مش قادر. فالشيخ فلان بيقول كده، ماشي كده، ما هو الشيخ فلان لماذا قال ذلك؟ احمله المسؤولية واحمل الراجل نفسه ايضا. فقلت له الكلام ده كلام باطل، الرسول قال ايه؟ لكني انا اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الكلام العجيب اللي البعض يذكره خلافا لطريقة الأنبياء، إن فلان بينام 3 ساعات في اليوم ونحو ذلك، وهذا الأمر الموسى يعني أنت أشد من سيدنا داود، أفضل منه يعني، كان أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يطلع أنه بينام قد إيه؟ تلتين الليل. وتلتين الليل في البلاد في بلاد بيت المقدس ما بين 6 إلى 8 ساعات، 6 أحيانا ممكن توصل 9 في بعض الأحيان، يعني 6 إلى 8 ساعات وهو ملك يدبر مملكة ويجاهد ولا يفر إذا لاقه، ويصوم يوما ويفطر يوما، ومع ذلك بينام. نقول من 6 إلى 8، 6 في الصيف و8 في الشتاء، ده يطلعوا تلتين الليل فعلا، يعني الليل لما يوصل 12 ساعة من المغرب الى الفجر، وممكن يكون بالنسبة لبني اسرائيل يعني يكون يعني من العيشة مثلا، المهم هيطلع بالكتير ما ينامش اقل من 6 ساعات. فالناس بسبب الوعظ غير المنضبط، الناس ما فهمت كلام مش صحيح، والراجل حاسس ان هو شايل هم الدين، فعشان كده مش عايز ينام. لذلك لابد من يعني الانضباط في هذا الباب. العابد الجاهل آفته من اعراضه عن العلم واحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. من ضمن المواعظ ما سبق ان ذكرناه، واحد نظرة محرمة ففقع عينه، وبتذكر ضمن آثار الصالحين وموجودة في كتب التراجم. هل شرع الله عز وجل ذلك ان الواحد يفقع عينه اذا نظر الى امرأة مثلا؟ واخر قال عندما نظر نظرة ايضا فقال لا اعاقبنك بصوم سنة فصامها، وفلان الذي ظل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. مواعظ فيها مبالغة، وهذا أمر غير مطلوب، هذا نقص لو فعل ذلك كان ناقصا، لان افضل قيام ايه؟ قيام داود. مع النبي صلى الفجر بدور عشاء انه ما بينامش خالص في الليل ولا لحظة. هل هذا مشروع؟ يقول لهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعوذ بالله. فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه وما يجيبه العلم. يعني العابد الجاهل يصد عن العلم، وكثير من يسلك مسلك التصوف بالفعل لا يميز بين الصحيح والضعيف، لا يميز بين السنة والبدعة، بل كثير منهم لا يميز بين الشرك والإيمان والتوحيد، يقع في الشركيات وهو لا يفكر. الشيعة من أكثر الناس جهلا، ولذلك دخلت عليهم البدعة يعني استغلال جهل الناس. هذا بجهله يصد عن العلم وموجبه. من أمثلة العابد الجاهل في التاريخ الراهب الذي ختم به قاتل 100 نفس، 100 قتل 99 نفسا، فسئل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل، على راهب، فأتاه فسأله هل له من توبة؟ قال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. جهله أداه إلى أن يقتل، وهو يظن نفسه بطلا يقول الحق في وجه الظالم، ويعني يقول الحق لا يخف له متلائم، وهو في الحقيقة قد قال الباطل بجهله. وكم رأينا في زماننا أمثلة من هذا البلاء، نسأل الله العافية. يقول: فهذا بجهل يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور. ذاك العالم المفتون، ذلك العالم الفاجر الذي يضل الناس بعلمه، الذي يؤثر الحياة الدنيا، ينظر ماذا يريد أهل الدنيا من أهل الأموال وأهل الشهوات وأهل السلطان، ماذا يريدون، وشكل الفتاوى تبعا لذلك. كانت حاجة مؤثرة جدا، الشيخ الأزهر في مؤتمر الإفتاء يشتكي الضغوط التي يتعرض لها العلماء في الإفتاء حتى يفتوا بخلاف ما يعتقدون، كان أمرا مؤلما جدا، ولكن للأسف أن هذا هو عبر الزمان ما يكون. قل: وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقصته معروفة، قصة راهب أغوته يعني الشيطان، سول له امرأة فزنى بها، ثم بعد ذلك لما وضعت سول له الشيطان أن يقتلها وأن يقتل ولدها ليتخلص من الفضيحة، فأتى أهلها وأخبرهم بما فعل الراهب والمكان الذي دفنها فيه، ثم بعد ذلك أتوا فاستخرجوها فأرادوا قتله، تزين له الشيطان في أنه أنا الذي أوقعتك في هذا، فاسجد لي سجدة واحدة حتى أخرجك مما أنت فيه، فسجد له ثم أخذوه فقتلوه. نعوذ بالله. ها يسموه كذا، بيقولوا رسي سلام، بس هي طبعا قصة إسرائيلية يعني، لكن هي عموما كل من اتبع الشيطان في الكفر فهذا مثله كمثل ذلك، داخل في عموم الآية. نعم. يقول: فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل، فوقعه الشيطان بجهله وكفره بجهله، بس لكنه جهل ليس معذورا فيه. يقول: فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري. طبعا يعني كده إمام ابن القيم ما بيضرش بالجهل، لا ليس كذلك، هذا الذي قامت عليه الحجة ولكنه أعرض عنها لجهله وتقليده الأعمى. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. نعم، جهل ناشئ عن الإعراض عن الحجة، ولذلك لا يدري أنه كذلك وقد بلغته الحجج ولكنه يصر. كما سأل أحدهم، أحد أهل السنة، رجلا شيعيا: ما الفائدة من إمام بقاله أكثر من 1000 سنة في السرداب؟ فقال: لا يحضرني الجواب. ويصر على يعني الباطل. أما من لا، من لم تبلغه الحجة وعنده أصل لا إله إلا الله، فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ونحن لا نشترط أن يفهم الرجل الحجة، ولكن نشترط أن تبلغه بلسان قومه، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا المقصود به أنه يبلغه بلسان قومه، كونه يفهم أو لا يفهم هذه مسألة ليست بأيدي البشر، كما قال عز وجل: وما قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم فتولوا وهم معرضون. فتبين أنهم لم يسمعوا سماع الفهم، ولكن الحاسة سليمة واللغة سليمة. قال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. من شدة إعراضه قاعد مش منتبه أي انتباه، لا يدري ماذا قال الرسول. من إعراض الكفار ما ذكره الله عز وجل في قوله: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يلقي الشيطان في أسماء المشركين وأفهام المشركين أثناء قراءة النبي: تمنى أن يقرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته قراءته، يلقي فيها إيه؟ نتيجة تفكيرهم هم، يقوم وسط الكلام يحط أسماعهم وأفهمهم خلاف الحق. كم من أباطيل تناقض النصوص وتقول الناس دي لا، ما هم ما قروش الآية ولا إيه؟ ما سمعوش الحديث. ومع ذلك لماذا؟ لأنه ألقى الشيطان نتيجة إعراضهم، يسمعوا ويفهموا عكس ما قاله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يزيله يبطله ويحكم عز وجل آياته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. آيات تبقى محكمة واضحة، لكن الناس مش منتبهة، قاعد سرحان، عشان كده اش تنسلط عليه؟ ليه؟ لإعراضه. يقول: فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وده مثاله النصارى الضالون. وذاك إمام كل عالم فاجر اختار الدنيا على الآخرة، ومثالهم اليهود مغضوب عليهم. وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها سبب شقائه وهلاكه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. ويقصد قول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى غفلوا عن آيات الله فعلا بقوا جهال لا يدرون، بس جهل بسبب ايه؟ الاعراض عن آيات الله، الغفل عن آيات الله، عدم تدبر آيات الله، الرضا بالحياة الدنيا. هم الذين اعرضوا عن الحجج فطمست عقولهم. تظن كده ان كل الكفار في العالم معاندين؟ لا، ده اكثرهم لا يعرفون شيئا ولا يفكرون في شيء، مش معاند، مش عارفين الحق وبيعندوه، لا، هم لا يفكرون في هذا الباب اصلا، لا يبحثون عن حق اصلا. شعوب بالملايين يعني لا يفكرون في قضية وجودهم في الحياة، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، لا يفكر في الموت، لا يفكر فيما بعد الموت، لا يفكر في الغاية من وجوده، لا يفكر في التوحيد، لا يفكر في النبوات. شغال ليل ونهار، وبعدين شهوات، خمر، نساء، يعيشوا حياة عجيبة. والعجب انهم عايزين يفرضوا حياتهم دي على العالم. الشعوب الأوروبية عايزة تفرض القيم دي لإيه؟ إن الناس تعيش من أجل الشهوات، لا يفكرون في بداية ولا نهاية، لا يبحثون في يعني نبوة ولا رسالة، ويتركون كل ما جاءت به الرسل، لا دخل لهم، لا دينية، نعوذ بالله. دول الطبقة 17 المقلدون الجهال. طبقة 17 أقصد في كلام طبقات المكلفين، فمن القيم اللي هم الكفار والمقلدون الجهال، اللي البعض حاول يجعلها على طبقات المسلمين، على جهال المسلمين، وده ليس كذلك. المسلمين لم يعرضوا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يعرضوا عن تصديق القرآن، لكن منهم من يقع في ذلك إذا بردته عن الإسلام بسبب إعراضه عن الحجج. يقول: ولا يجتمع هذان، أعني الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الرب، إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو لقاء رب العباد. وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي بالدنيا ولا اطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله. وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس، وهم عمار الدنيا، هم اللي به مليين الدنيا، وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك، وهو من أشد الناس غربة بينهم. اللهم ارحمنا. الغفلة عن آيات الله، الرضا بالدنيا، نعوذ بالله. يقول: أقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك، يعني لا يرضى بالدنيا لأنه يهتم بالآخرة، يرجو رحمة ربه، وهو متدبر لآيات الله، يتلوها يتدبرها، هو مؤمن بها ويعمل بها. هذا النوع من الناس هو من أشد الناس غربة بينهم، لهم شأن وله شأن، علمه غير علومهم، علومهم علوم الفلسفة والكلام، ودلوقتي بقت أسوأ، يعني مش أسوأ يعني، بس أتفه العلوم النهاردة حول الأفلام والأغاني والكورة والمدربين وأسعار اللعيبة، واللعيب الفلاني راح من النادي الفلاني للنادي الفلاني بكام، والتاريخ بتاعه، وعدد مرات الكاس اللي كسبها الأهلي، وعدد المرات اللي كسبها الزمالك، وعدد المرات اللي كسبها ريال مدريد، ولاعيبة ريال مدريد دول مين، ولاعيبة ليفربول دول مين، يعني حتى بتوع الفلسفة بيدوروا على قضية البداية والنهاية بس ضلوا فيها. لا، الناس النهاردة ما تفكرش في دي، في الموضوعات دي. وشوف انت عايز تعرف اهتمامات الناس، شوف اقرأ الكلمات المتقطعة، وشوف تبحث عن ايه، وايه المعلومات الموجودة فيها، وشوف المسابقات اللي بتتعمل في البرامج على الحاجات الدينية، يعني لتعلم مدى السفاهة، عشان تعرف يعني ايه علمه غير علومهم. طب الحاجات اللي في الدين، الحاجات اللي في الدين في العقيدة هو علمه النصوص الآيات والأحاديث التي تتناول أصول الإيمان والتوحيد والإيمان بالملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر. هم عندهم الفلسفة وعلم الكلام، في الفقه في العبادة والمعاملة علمه نصوص الكتاب والسنة، علومهم هم التقليد والتفريعات المذهبية والمعتمد في هذا المذهب والراجح عند فلان والتخريج على قول فلان، وينعدم النصيب من الكتاب والسنة. في السلوك علمه علم النصوص أيضا، المنازل والعبادات القلبية التي وردت في الكتاب والسنة كالحب والخوف والرجاء وكيفية تحقيق ذلك، ودي منتشرة انتشار كبير جدا في الكتاب والسنة. التوكل مذكور 70 مرة في القرآن، ودي كلها أوامر، وكذلك الحب مذكور والخوف مذكور، خوف من الله والإخلاص لله عز وجل والافتقار إلى الله والاستغناء به عمن سواه، كلها حاجات مذكورة في الكتاب والسنة. ده علم هذا الرجل الغريب. التانيين علومهم في التهذيب والسلوك ايه؟ الغاز الصوفية، نسأل الله العفو والعافية. علوم الدنيا يبقى الناس متقنة اتقان بالغ لعلوم الربا والمحاسبات القائمة على ذلك، ويعني كيف تدار البنوك الربوية وكيف تدار السياسة بالميكافيلية، ولذلك العلوم الشرعية مختلفة عن ذلك. ها؟ الدكتوراه في الموسيقى، التاريخ الفرعوني والتاريخ الهيروغليفي والتاريخ البيزنطي والتاريخ اليوناني، وكل دي بقى ايه؟ آلهة اليونان وآلهة الرومان وآلهة الفراعنة، وراجل خبير بقى بهذه الأشياء، أنواع من العلوم. يقول عن الغريب: علمه غير علومهم، وإرادته غير إرادتهم، وطريقه غير طريقهم، فهو في واد وهم في واد. نسأل الله أن يجعلنا من الغرباء، وأن يرحمنا وأن يعيننا على الغربة. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لا يرجون لقاء الله، لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يفكرون في يوم لقاء الله عز وجل. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، الرضا والسكون إليها. يعني هو اختارها أول مرة، اختار طريقه خلاص حدده وفضل قاعد بقى اطمأن استقر، مفيش منازعة إلى شيء آخر. الغفلة عن آيات الله، لا يقرأ القرآن، لا يتدبره، لا يعرف ما فيه، لا يستدل. يقول ثم ذكر وصف ضد هؤلاء وما آلهم وعاقبتهم بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته، فهذه مواريث الإيمان بالمعاد، وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال: فائدة عظيمة، أفضل ما اكتسبته النفوس وحصرته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية. يعني ممكن واحد يبقى مؤمن لكن ما عندوش علم، عنده أصل الإيمان. طبعا بلا شك أن هذا نقص في الإيمان، وقد يكون نقصا في الإيمان الواجب، وقد يكون نقصا في الإيمان المستحب على حسب نوع العلم. كل باب أو مسألة وجبت على الإنسان فلم يتعلمها وإن كان مؤمنا في الباطن نقص في إيمانه بقدر ما ترك من العلم. ممكن واحد يبقى عنده علم وعندهش إيمان؟ نعم، عالم ليس عنده التصديق كالمنافق عليم اللسان، أو عالم لكن ليس قلبه مخبتا إلى الله فيكون عنده نقص في الإيمان وإن ولد أصله، كما تجد أناسا عندهم علم لكنهم لا يريدون به إلا الدنيا، إنما يريد به الوظيفة أو يريد به أن يصرف وجوه الناس إليه الشهرة، أو يريد به المال، أو يريد به التقرب من ذوي السلطان، وكل هذا يدفعه إلى أن يقول على الله خير الحق كما سبق. أما من أوتوا العلم والإيمان فهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه، يعني الوجود الإنساني والجني ولد من أجلهم، ولد من أجل أن يكون هؤلاء هم يعبدون الله بأنواع العبادات التي من أجلها ابتلوا، من أجل أن توجد ابتلوا بالوجود في وسط أهل الفساد وأهل الجهل وأهل الكفر والفساد وسفك الدماء. خلاصة الوجود من أجل عبادتهم أوجد الله عز وجل ما يستخرج به عبادتهم من أنواع الكفار، لأن الكفار يؤذونهم، يكونون على حال هم الأكثر والمؤمنون غرباء فيتحملون الغربة وهكذا. من أجل أن توجد الغربة كعبادة لله سبحانه وتعالى يوجد التوكل، يوجد التضحية والبذل في سبيل الله، توجد الشهادة، توجد أنواع الصبر على البلاء والمحن، كل هذه عبادات يحبها الله. أوجد الله الكفر والفسوق والعصيان ليتعبد المؤمنون بمقاومة ذلك ومدافعته، لذلك صح أن يقال أنهم لب وخلاصة الوجود. يقول ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي تنال به السعادة، هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع درجات، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. يعني اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي. الناس ازاي تاخذ الايمان والعلم خارج الوحي؟ ناس تنادي على من تعلم من النصوص بفهم سلف الأمة انه في التوحيد غير متقن وغير ضابط للمسائل عشان معرفش تفريعات المسائل الكلامية، وفي الفقه فوضى فقهية، ازاي ما تاخدش مذهب تلتزم به على الدوام وتعرف تخريجات أقواله ونحو ذلك؟ وكأن تعلم الحديث وتعلم فقه آيات الأحكام لا يكفي صاحبه عن يعني في تحقيق العلم، وهكذا فيما ذكرنا من السلوك. القضية قضية رجوع إلى الوحي، رجوع إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم. فما كان إيمانا وعلما في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد خلفائه الراشدين ويعني كذلك في عهد جيل التابعين وتابعيهم، فهذا هو العلم وهذا هو الإيمان. فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا، فإن تولوا فإنهم هم في شقاق. فيوم يأتي ناس ويقولوا الإيمان والعلم لابد أن يؤخذ من غير المصدرين اللذين هما مصدر الوحي. ولا بد ان نفهم هذه النصوص لو بحثنا فيها عن غير طريق السلف وفهم السلف. عشان كده نقول لابد من النصوص بايه؟ بفهم السلف المقصود بالاجماع، ما اجمعوا عليه. يقول: فكل طائفة اعتقدت ان العلم ما معها، العلم هو اللي معها، وفرحت به، فتقطعوا امرهم بينهم زورا، كل حزب بما لديهم فرحون. تقطعوا امرهم طوائف قطعا، لذلك جعلوا النصوص ياخذوا منها ما يوافق اهواءهم، يتركون ويردون ما يخالفها. ودي الحزبيه المذمومه، كل حزب بما لديهم فرحون، الذين قطعوا امرهم، الذين قطعوا الدين، الذين تركوا من النصوص ما لا يوافق الاهواء. يبقى المرجع عندهم ايه؟ الاهواء. اللي يوافق النص، اللي يوافق الهوى من النص ياخذوه، اللي يخالفه يتركوه. ولذلك مثلا الجبريه يتمسكون بالنصوص التي فيها مشيئه الله ويتركون النصوص التي فيها مشيئه العباد. القدريه النفاه يتمسكون بالنصوص التي فيها اثبات مشيئه العباد وافعالهم ومحاسبتهم، يتركون النصوص التي فيها اثبات مشيئه الله، مشيئة الله وإرادته وقدرته. يقول: وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والعلم وراء الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. الناس بتتكلم كتير، وتيجي المسألة الواحدة تتعامل فيها يعني مجلدات ربما وتفريعات وأقوال واختلافات وذكر التناقضات، وفلان قال كذا وفلان قال كذا، وليس هذا بالإيه؟ بالعلم. الكلام أكثر والعلم إيه؟ قليل. فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية الاحتمالات كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. يبقى العلم هو في الوحي. وقال عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هوادس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس. عشان كده بنقول أهم حاجة أنت شوف عايز تتعلم، لازم تحط نصب عينيك الكتاب وليه والسنة. أنت ممكن نقعد ناخد أنواع من العلوم خارج علوم الكتاب والسنة، العلوم ما أنزله الله. يقول: فضيعوا الزمان، ضيعوا فيها الزمان، هي الكتب التي تبحث عن خارج علوم الكتاب والسنة. يقول: فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم. ما هو مفهوش العلم اللي بيتكلموا عليه، مفهوش علم كلام قطعا ويقينا. الكتاب والسنة ليس فيها ايه؟ علم الكلام. وقطعا ويقينا الكتاب والسنة ليس فيها الفلسفة وتعقيدات الفلاسفة. يقول: وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، ظنية لا تفيد يقينا. ليه؟ لأن القرآن له تفسيرات كثيرة حمل أوجه، عشان لم يردوا الكتاب إلى السنة، ولم يردوا الكتاب والسنة إلى إجماع سلف الأمة. هنردهم إزاي؟ هنرد الكتاب والسنة مقصود ازاي نفهمهم. عايزين نفهم النصوص دي نشوف السلف فهموها ايه ازاي. يعني على سبيل المثال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، ده بالاجماع دليل على عدم جواز اكل ذبيحة الوثني والثانوي كل من ليس من اهل الكتاب. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مثلا دي دليل على عدم جواز الزواج من ايه، من مشركة وثنية. طيب نقول ولا تنكيح المشركات حتى يؤمن، ايضا اتفقوا على استثناء اليهودية والنصرانية الا قولا عن ابن عمر في النصرانية. ولا تنكيح المشركين حتى يؤمنوا باجماعهم ان ذلك عام في ايه، في كل المشركين بما فيهم اليهود والنصارى. يعني حاجات ما فيهاش خلاف. النص ده الفهم ده لوحده باللغة العربية بس لابد ان تردوا الى ايه، الى اجماع اهل العلم، الى السنة واجماع اهل. يقول عندهم ادلة لفظية لا تفيد يقينا، لان هم عنده الادلة العقلية هي التي تفيد اليقين، وهي اصلا عند كل الناس تتناقض، ده ينقض ده وده ينقض ده، وفين افادة اليقين الادلة العقلية؟ ده كل واحد كل مذهب بيرد ليه المذهب التاني. يقول وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، عندهم زي ما قلت لك أدلة السنة ظنية الدلالة ظنية الثبوت عشان هي أخبار إيه آحاد، حتى ما تلقته الأمة بالقبول، حتى البخاري ومسلم ما لا ينازع فيه فيهما، لا كلها أخبار آحاد. اخترعوا بتاع جديدة دلوقتي يقول لك عشان يبقى النص ملزم لا يسوغ فيه الخلاف يكون نص قطع الثبوت، يا قرآن يا سنة متواترة، قطع الدلالة ما فيهوش اختلاف، كمان واحدة قطع التنزيل على الواقع، قطع التنزيل على الواقع. يعني ممكن يقول لك ان قطع الثبوت والدلالة بس ايه، بس الواقع بتاعنا مش كده خلاص. يبقى ماذا يبقى في الدين؟ وتسود كتب وتوزع، تلكم الكتاب جايبين كونتينر منه عشان ايه يوزعوه بالكلام الفارغ ده. كتاب واحد اسمه قطب معرفش ايه من جامعة بتاعت ماليزيا ولا ايه، اسمه فقه الخلاف او الخلاف بين المسلمين رؤية تأصيلية وواقعية، عشان يطلع المعتزلة والأشاعرة والمتريدية والسلفيين ما يقولش أهل السنة كلهم خلاف سائر، مسائل رؤية الله في الآخرة وخلق القرآن ومسائل الصفات والقدر والشيعة كل ده خلاف سائر، لأن ما عندناش ولا حاجة من الحاجات دي يجتمع فيها الثلاث حاجات دي. يقول وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كالسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.